بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام فعلا في كتاب الأطعمة والأشربة، والحديث عن هذا الباب يستدعي تقديم مقدمة أشير لها بصورة موجزة. أقول: لا يخفى أن مقتضى الحكمة الإلهية هو حلية الطيبات وتحريم الخبائث على الإنسان، والطيب والخبيث أمران نسبيان إضافيان يختلفان باختلاف الأزمنة والأمكنة، إذ ربما بل سائر الجهات أيضا، إذ ربما كان خبيث في حين من الأحيان طيبا في حين آخر، وربما كان طيب في وقت من الأوقات خبيثا في وقت آخر. مثلا وقت الغلاء والقحط قد يحكم بالشيء الخبيث في الوقت العادي بأنه من أطيب الأطائب، مع أنه في وقت السعة والرخاء يعتبر من أخبث الخبائث. وعلى العكس تماما، قد يكون الشيء وقت السعة والرخاء من أخبث الخبائث، إلا أنه وقت الضيق والشدة والقحط والغلاء والفقر يعد من أطيب أطائب. ولذا نقول بأن الطيب والخبيث أمران إضافيان نسبيان يختلفان بحسب اختلاف الأزمنة والأمكنة وسائر الجهات كما هو مقرر في محله. ثم من الأمور التي لا بد من الالتفات لها أن عنوان الطيب وعنوان الخبيث أن عنوان الطيب لا يشمل الخبائث التي نص الشارع المقدس أو قرر الشارع المقدس خباثتها، على فرض انطباق عنوان الطيب عليها عرفا أو على بعضها، ذلك لأن نص الشارع المقدس على كونها من الخبائث كاشف عن وجود خبث أو وجود عدم طيب فيها يمنع من الالتزام بجواز أكلها. الأمر الآخر الذي ينبغي الالتفات إليه هو أن عنواني الطيب والخبيث عنوانان لم يرد فيهما تحديد من الشارع المقدس، وإنما يرجع في تحديدهما إلى العرف، فالعرف هو الذي يتولى تحديد المراد من هذين العنوانين، ذلك لما هو معلوم عندنا من أن كل موضوع ورد حكمه الشرعي في لسان الدليل لكن لم يرد فيه تحديد أو تقييد من قبل الشارع المقدس يكون المرجع في تحديده والعرف، مثل سائر الموضوعات كموضوع الإقامة كموضوع الفقير كغير ذلك من المواضيع التي يكون المرجع في تحديدها العرف. لكن الكلام من هو العرف الذي يرجع له في تحديد هذين المفهومين؟ هل المراد من العرف أي عرف أو لا؟ منشأ إشارتنا لهذه النقطة ما هو؟ أقول لا بد من الالتفات إلى أن الناس في كل زمان ومكان بالنسبة إلى الأطعمة والأشربة يمكن أن يقسموا إلى ثلاث طبقات، فلا بد من تحديد أي فرد أو أي طبقة من هذه الطبقات الثلاث هو المرجع في مقام تشخيص الطيب والخبيث. توضيح ذلك أكثر، قلت بأن الناس في كل زمان ومكان بالنسبة إلى الأطعمة والأشربة ثلاث طبقات. الطبقة الأولى هم المترفون المتأنقون في المأكل والمشرب، فلا يستعملون فيهما إلا أحسن ما يقدرون عليه، فهم في طرف الإفراط فيسعون إلى انتخاب أجود أجود أجود الأطعمة والأشربة، بحيث أن النوع الأجود من الدرجة الأولى يكون خبيثا عندهم فلا يعملون إلى تناوله أصلا. الطبقة الثانية من يكون عكس الطبقة الأولى تماما، بحيث يكون في طرف التفريط، بمعنى أن الطيب عندهم كل ما قدروا على تناوله وأكله ولو كان من الجياس، والخبيث عندهم كل ما حرموا منه ولو كان من أفضل الطيبات. القسم الثالث أو الطبقة الثالثة هم المتوسطون الخارجون عن حدي الإفراط والتفريط، بحيث يكون لهم سجية التمييز بين الطيب والخبيث، فكما يميزون بين الروائح الطيبة والروائح الكريهة يميزون كذلك بين الطيبات والخبائث من الأطعمة بحسب أذواقهم. هؤلاء ثلاث طبقات من الناس، وهذه الطبقات الثلاث هي العرف في الخارج. أي طبقة من هذه الطبقات الثلاث تكون المرجع في مقام تشخيص أن هذا طيب أو خبيث؟ هل الطبقات الثلاث هي المرجع أو طبقة منها أو لا شيء منها؟ لا ريب أن الطبقة الأولى لا يمكن أن تكون مرجعا في مقام تشخيص الطيب والخبيث لما عرفنا من أنها في حد الإفراط. كذلك لا ريب في أن الطبقة الثانية لن تكون مرجعا في مقام التشخيص لما هو الطيب والخبيث لما قررنا من أنها في حد التفريط. إذن يتعين عندنا بناء على الحصر من خلال القسمة أن المراد من الطبقة التي تكون مرجعا في مقام التمييز بين الطيب والخبيث هي الطبقة الثالثة، وهي الطبقة المتوسطة. فالمرجع في تشخيص المراد من الطيب والخبيث هي الطبقة المتوسطة الخارجة عن حد الإفراط والتفريط، التي لها سجية التمييز بين الطيب والخبيث كما تميز بين الرائحة الطيبة والرائحة الكريهة، لها سجية التمييز بين الطعام الطيب وبين الطعام الخبيث، وعليه هي المرجع في تحديد مفهومي الطيب والخبيث، وليس المرجع لا الطبقة الأولى ولا الطبقة الثانية. إلى هنا إذن خرجنا بأن المرجع في تشخيص موضوع الطيب والخبيث بعدما لم يرد في ذلك تحديد من الشارع المقدس والعرف، وعرفنا أن المراد من العرف في المقام ليس مطلق العرف، وإنما المراد من العرف في المقام فئة خاصة لا مطلقا، وقد شخصنا تلك الفئة وبينا أن من شاء تشخيص الداعي لمن شاء التحديد في هذه الفئة الخاصة دون البقية. هذا تمام ما أردت أو خلاصة ما أردت ذكره في مقدمتي أو في مدخلي لهذا البحث. يقع الكلام بعد ذلك فيما أفاده المصنف دامت أيام بركاته. ينبغي الالتفات إلى أن المقصود من عقد كتاب الأطعمة والأشربة هو بيان المحلل والمحرم منها في مقام التناول، وذلك لأنه ليس غرض الفقيه ولا باب الفقه كتاب الفقه بيان الفوائد وبيان الآثار وبيان الأضرار. مثلا ليس ديدن الفقيه الإشارة إلى أن البرتقال مثلا يتضمن فيتامين سي، وفيتامين سي مثلا فائدته كذا وكذا، أو أن اللحم عبارة عن بروتين والبروتين يحتاجه الإنسان لأنه يقوي. ليس ديدن الفقيه بيان الآثار أو الفوائد، أو مثلا بأن إشارة إلى الأضرار، كثرة تناول اللحم مدعاة لقسوة القلب مما يسبب ابتعاد الإنسان عن الله عز عز وجل وعدم توفيق، ليس ديدن الفقيه ذلك. ديدن الفقيه في المقام بيان الحلية والحرمة ليس إلا. ولذا حتى الآثار الوضعية لو قلنا بثبوت آثار وضعية لبعض الأطعمة ليس ديدن الفقيه بيانها، فلا علاقة للفقيه مثلا بأن اللحم المشتبه خلاف رتبة الورعين مثلا، أو بأن مشكوك التذكية لو تناوله الإنسان يؤدي مثلا، ليس ديدن الفقيه ولا ربط له به من قريب أو بعيد. الفقيه وظيفته بيان حلية التناول أو حرمة التناول، الآثار، الفوائد، المضار وما يرتبط بذلك، هذا يطلب من باب آخر أو يطلب من مجال آخر. مجال الفقه بيان الحلية والحرمة ليس إلا، وليس مجال الفقه بيان شيء آخر من قريب أو بعيد. إذن عقد هذا الباب من أجل بيان المحلل والمحرم من الأطعمة، ولذلك يقع الكلام في المحلل والمحرم من الحيوان وغيره. المصنف اقتصر في المقام على الحديث على خصوص الحلية والحرمة بالنسبة للحيوانات، وقال بأن بقية غير الحيوانات لي عبارة عن الجوامد وما جوامد وما شابه، قال بأننا نعرض عنها أو نطوي عنها كشحا روما للاختصار وطربا وبحثا عن عدم الإطالة. أوقع المصنف الحديث في الحيوان، والحيوان تارة يكون حيوانا بحريا شاملا للطير والسمك، وتارة يكون حيوانا بريا شاملا للطير وغيره. ويمكن أن نجعل العناوين ثلاثة، فنقول الطيور سواء كانت برية أم كانت بحرية، الحيوانات البحرية ونعني بها ما يعيش داخل البحر، الحيوانات البرية ونعني بها الحيوانات غير قابلة للطيران، فتكون عندنا ثلاثة أقسام، أو يكون عندنا قسمان الطير والحيوان، الحيوان تحته فردان البر والبحر. فعندها يقع الكلام إما بلحاظ تقسيم ثنائي إما بلحاظ تقسيم ثلاثي، إما حيوان البر الشامل للسمك والطير والبحر، عفوا البر الشامل للطير وغيره والبحر الشامل للطير والسمك، أو الحيوان زين والطير، فالحيوان يشمل البر والبحر والطير، أو ثلاثة أقسام حيوان البحر حيوان البر الطير. على أي حال التقسيم ثلاثي ثنائي لا فائدة أو لا ثمرة عملية مترتبة عليه بوجهين. كيفما كان يقع حديثنا فعلا في حيوان البحر، ذكر المصنف التالي بأنه لا يؤكل من حيوان البحر إلا خصوص السمك الذي له فلس والطير المائي، وهذا يعني أنه يحرم غيره من أنواع حيوان البحر حتى لو كان مما يؤكل مثله في البر، كبقرة البحر على سبيل المثال، فإن البقر في البر يؤكل إلا أن بقرة البحر لا تؤكل. هنا عندنا دعويان، الدعوة الأولى أن الحلية لحيوان البر منحصرة في السمك الذي له فلس، واحد، اثنين في الطير المائي، هذه الدعوة الأولى. الدعوة الثانية أن جميع المخلوقات البحرية غير هذين العنوانين كلها محرمة. نحتاج إلى برهنة هاتين الدعوين في مقام الاستدلال. طبعا قبل أن أشير إلى الاستدلال على كل دعوة أشير إلى الأقسام التي سوف تكون داخلة في دائرة الحرمة. مقلنا عندنا غير سمك السمك الذي له فلس والطير المائي سوف يكون محرمين، أشير إلى الأقسام الأخرى التي سوف تكون محرمة. سوف يحرم على هذا أولا السمك الذي لا فلس له، إذا عد عرفا سمكان وإن عد في عالم الحيوان ليس من الأسماك، مثلا الحوت، الحوت في عالم الأسماك أو في عالم الحيوان لا يعد سمكا، مع أنه عرفا يعد سمكة، بل سيأتي إن شاء الله في الروايات أن الإمام عليه السلام يعبر عن السمك بالحوت. زين؟ فبالتالي لا فرق عندنا بين الحوت وبين السمك، يعني بلحاظ الكبر والصغر المدار على أنه ينطبق عليه عرفان أنه سمك، وإن كان أهل التخصص لا يسمونه سمكا. عندنا ثلاث ضوابط أساسية لكي ينطبق عنوان السمك على هذا الفرد أو لا. لسنا في مقام له البحث في عالم التشريح ولا كان نتعرضها، يعني هناك ثلاث ضوابط أساسية تذكر لكي ينطبق عنوان السمك من عدمه، تطلب من عالم التشريح على أي. فإذا المدار على انطباق عنوان السمكة هو العرف، متى ما قال العرف بأنها سمك حكمنا بكونها سمكا وإلا فلا. فبالتالي الحوت الأزرق على سبيل المثال أو ما شابه سمك فلا يجوز أكله لأنه ليس له فلس، وغيره أيضا من بقية أنواع الأسماك. القسم الثاني الذي سوف يكون محرما أيضا نتيجة التزامنا بتخصيص الحلية بهذين القسمين سباع البحر، وهو ما يكون معتديا وقاتلا للإنسان. زين؟ أو بطبعه أو لم يكن قاتلا لكونه صغيرا أو لكونه مريضا. وحينما نقول سباع البحر ونقول معتديا لا نريد مطلق الحيوان الذي يتغذى على اللحم، وإلا معنى ذلك جميع الحيوانات الموجودة في البحر كلها حيوانات زين سبعية لأنها تتغذى على اللحم، حتى السمك الذي نأكله الذي له فلس يتغذى على السمك. السمك قاعدة البحر أن الكبير يأكل الصغير، فبالتالي ليس المراد لا سباع البحر قيدنا بما يكون معتديا على الإنسان وقاتلا له. زين؟ وإن لم يكن كذلك لسبب من الأسباب صغر أو مرض فإنه لا ينفي عنه عنوان الحرمة. قسم ثالث كلب البحر، وهو ما يسمى اليوم لعله في الاصطلاح الحديث في عالم الحيوان بالفقمة. زين؟ القسم الرابع يمكن عندنا أيضا نطرح له حشرات البحر، يمكن نطرح قسم خامس كل ما كان مقززا أو كان مستقذرا عند العرف، يمكن أن نطرح قسم ثالث أيا ما كان. المهم أن الحصر عندنا في الحلية سوف ينحصر فيما ذكرنا، وعندها تكون جميع الحيوانات الأخرى التي لا ينطبق عليها العنوانان المذكوران الذي السمك الذي له فنس وعنوان الطيور المائية فعندها يحكم بالحرمة. قلت عندنا دعويان، الدعوة الأولى اختصاص الحلية بالسمك الذي له فنس وبالطير المائي. استدل المصنف على هذه الدعوة بدليلين، بدليل عام وبدليل خاص. الدليل العام مركب من أمرين كتاب وسنة، ودليل خاص عبارة عن الروايات. أولا نلحظ دليل المصنف العام ونلحظ هل أن الاستدلال به صحيح أو أن الاستدلال به غير صحيح. لاحظوا الدعوة ما هي؟ اختصاص حلية لو حلية طعام البحر أو حيوان البحر بالسمك الذي له فنس وبالطير المائي. هل أن الدليل العام دال على هذا الحكم أو أن الدليل العام دال على خلاف ذلك؟ نلاحظ الدليل. قلت استدل المصنف بأصالة الحل أو عبر بأصالة الإباحة. إجمالا أصالة الإباحة عندنا قسمان، إباحة شرعية إباحة عقلية. هل المصنف استدل بأيهما؟ استدلاله بالعقلية أم بالشرعية؟ لا، استدلال المصنف في المقام بالإباحة الشرعية. طبعا الإباحة العقلية اللي إذا تتذكروا عندنا في بحث في الأصول في باب البراءة عندنا إشارة إلى أصالة الإباحة أو الحاضر، عندهم كلام هناك حتى أن بعضهم يدعي أن مسلك السيد الشهيد في قضية حق الطاعة راجع إلى مسلك أصالة الحاضر. هناك عليين يبحثوها. قل كلامنا في الإباحة الشرعية أو أصالة الحل الشرعية. أصالة الحل الشرعية نعني بها التالي، نعني أن الأصل في الأشياء الإباحة شرعا. ليش قلنا الإباحة شرعا؟ على أساس أنه بعدما ورد الأمر أو النهي من الشارع المقدس، فبعد عدم شمول النهي لهذا الأمر المشكوك يكون مباحا شرعا، حيث أن الشارع المقدس قد قرر لنا أن كل ما لم يرد فيه أمر أو نهي فهو مباح. أو قل بأن الشارع قد أعطانا ضابطة كلية مفادها أن الأشياء كلها على الإباحة حتى يرد فيها نهي أو أمر، ما لم يرد فيها نهي أو أمر فإنها لا تخرج عن دائرة الإباحة بل يحكم بكونها كذلك. إذن كل ما لم يرد فيه أمر أو نهي فهو على الإباحة، هذا هو معنى الإباحة الشرعية. يدل على الإباحة الشرعية عدة آيات وروايات، اقتصر المصنف على آية واحدة ونذكر أكثر. ذكر المصنف قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، حيث أن هذه الآية تقرر بأن الموارد التي ورد النهي فيها من الشارع المقدس منحصرة فيما ذكر، فكل ما لم ينطبق عليه عنوان من هذه عنوان من هذه العناوين داخل تحت الإباحة الشرعية. فكل ما لم ينطبق عليه ميتة أو لحم خنزير أو دما مسفوحا فهو باق على الحلية. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، يعني ما أوحي إلي باق على الحلية إلا في خصوص هذه الموارد. هذه الآية استدل بها المصنف. نذكر آيات أخرى، قوله تعالى والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، إذ أن مقتضى خلق ما في الأرض جميعا يستدعي أنها مباحة للمكلفين إلا إذا ورد نهي عن الاستفادة بها. أيضا قوله تعالى، طبعا سورة البقرة 29، قوله تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، البقرة 168 دل على نفس المعنى، كلوا ما في مما في الأرض حلالا طيبا، يستكشف منه أن جميع ما في الأرض حلال، لأن الآية من ما في الأرض يعني من الذي في الأرض، فهني من إذا كانت بيانية فإن معناها الدلالة على حلية كل ما في الأرض، إذا كانت من تبعيضية فإنها تدل على بعض حلية على حلية بعض ما في الأرض، النتيجة واحدة، يعني كل مشكوك مما لم يرد فيه نهي فهو داخل في هذه الحلية التبعيضية فيستفاد نفس الأمر. إذن مفاد هذه الآيات الشريفة زين أن المقام مقام حلية بشكل عام لما ذكر، فعليه يثبت عندنا إباحة شرعية لكل ما لم يرد فيه نهي أو أمر من الشارع المقدس. خب إذن قاعدة الإباحة وأصالة الحلية والإباحة تامة. عندنا أيضا مجموعة من الروايات دالة على ذلك، لسنا في صدد الحديث عنها. هذا لو أصل الفكرة أو أصل الكبرى، تقريب الاستدلال بها على المدعى أن يقال بأن مقتضى أصالة الحل هو الحكم بحلية زين جميع هذه الأشياء لعدم ورود نهي فيها أو أمر من الشارع المقدس، هذا مقتضى التقريب. الدعوة هنا يأتي الآن تطبيق، الدعوة أن المقام مقام حصر للحلية، بينما الدليل الدعوة أخاص والدليل أعام. الدليل يستدعي حلية جميع الموجودات البحرية، لأن الدليل إباحة شرعية، كل ما لم يرد فيه نهي من الشارع المقدس فهو حلال. فنحن نحتاج لكي نثبت الاختصاص إبراز النهي من الشارع المقدس حتى يحكم. وبعبارة أدق، نحن لا نستشكل على المصنف في منهجية الاستدلال بقدر ما نستشكل في فنية الدليل. المصنف قرر أصلا والأصل لا يصح دليلا على الدعوة. أصالة الإباحة تفيد حلية جميع الموجودات البحرية بالنظر الأولي كعام فوقاني يرجع إليه في مورد الشاك، نحتاج إلى دليل مخصص. فكان على المصنف أن يثبت حرمة ما عدا السمك والطير ثم يستدل لحلية السمك والطير بعد ذلك. وبعبارة أدق، عندنا مرحلتان، مرحلة إثبات الحرمة ومرحلة إثبات الحلية، لأننا سوف نلحظ الدليل ماذا يدل. دل الدليل على حرمة ما لا فلس له، واضح؟ زين، ما له فلس لم يدل دليل على الحلية أو الحرمة، نتمسك له بعد ذلك بأصالة الحل. إن قلت أصالة الحل عامة قلنا ورد نهي، لأننا قد فرغنا من ورود نهي، فبالتالي تبقى أصالة الحل فيما لم يرد فيه نهي. أما الابتداء بأصالة الحل يعني إعطاء حلية لجميع الموجودات البحرية، نحتاج بعد ذلك إلى رفع اليد عن العموم بالدليل الخاص. التفت كلامي؟ يحتاج أكرر، احنا في مقام دعوة شنو؟ في مقام دعوة اختصاص، أن المحلل السمك الذي له فلس والطير المائي، أصالة الحل ماذا تقرر؟ تقرر حلية كل شيء لم يرد فيه نهي. المفروض ما عندنا نهي إلى الآن، مقتضى القاعدة الأولية لا. نحن لازلنا في مقام الدليل العام، القاعدة الأولية تقرر لا يوجد عندنا له نهي. زين، فبالتالي يقال حينئذ بأن المقام مقام عدم له اختصاص بهذين الفردين، فعندها لا يمكن الالتزام. طبعا يمكن واحد أن يشكل علينا يقول نظر المصنف أن العموم لا ينعقد إلا بعد الفحص عن المخصص، فإذا لم نجد مخصصا ينعقد العموم. قلنا نسلم بهذا الأمر، لكن إشكالنا في فنية الاستدلال. ولذا كان من البداية على المصنف أن يستدل بالدليل الخاص. إذن يقول دل الدليل على حرمة هذه الأفراد، بعدين الأفراد الأخرى نشك في حليتها من حرمتها، نتمسك بأصالة الحل. تقول بأن أصالة الحل عامة، قلنا لا، رفعنا اليد عن العموم بالدليل السابق المخصص الذي قد تقدم. ولذا لو قدمت الدعوة الثانية على الأولى في مقام الاستدلال لكان الأمر أكثر فنية. بهكذا كيفية يبقى هناك مجال للتأمل أو الخدشة أو الإشكال. إذن الاستدلال بأصالة الحل لإثبات التخصيص مشكل، لأن أصالة الحل تفيد العموم ولا تفيد الاختصاص. واضح كلامي؟ طبعا قلت لأنه يمكن الدفاع عن المصنف على أساس أنه بضم له الدعوة الثانية مباشرة، لكن هذا يتنافى مع فنية له الاستدلال. استدل الأمر الثاني في الدليل العام الذي ذكره المصنف عبارة عن أي شيء؟ عبارة عن التمسك بحديث الرافع، وهو قوله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي ما لا يعلمون، بتقريب أن كل ما لم يكن معلوم الحكم فإنه معلوم الحكم للمكلف فإنه لا يترتب عليه أثر سلبي بمعنى الحرمة، فيثبت المطلوب حينئذ. خب، الكلام في أصالة الحل يجري بعينه في حديث الرفع، إذ مفاد حديث الرفع إثبات حلية جميع الموجودات البحرية لأنها غير معلومة الحرمة حيث لا دليل عندنا. طبعا يأتي الكلام بأنه لا عموم إلا بعد فقد المخصص، لكن قلت يتنافى مع فنية البحث. ولذا تقديم المقدمة الدعوة الثانية على الأولى أجدى وأولى. خب، لأني واضح. زين، الدليل الثاني الذي تمسك به المصنف عبارة عن التمسك بالأدلة الخاصة، فتمسك المصنف لذلك بصحيحة محمد بن مسلم الواقعة في الباب رقم 8 من الأطعمة المحرمة. الحديث الأول: محمد بن يعقوب الخليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد بهذا الطريق ضعيفة على الأقوى، في طريق ثاني صحيح. محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا عن العلاء عن محمد بن مسلم صحيح أعلى جدا. عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: قلت له رحمك الله إنا نؤتى بالسمك ليس له قشر، فقال: كل ما له قشر من السمك وما ليس له قشر فلا تأكله. تمسك المصنف بهذه الرواية لإثبات حلية السمك الذي له فلس، على أساس أن قوله عليه السلام فلا تأكله نهي، والنهي ظاهر في الحرمة فيثبت المطلوب. بعبارة أدق، المستفاد من النهي الوارد عنه عليه السلام في الرواية هو حصر حلية السمك فيما له قشر وحرمة السمك الذي لا قشر له، فيثبت المطلوب حينئذ. فنستفيد أن كل ما ليس له قشر من السمك محرمون، هذا بالنسبة للسمك. أما بالنسبة للطيور فقال المصنف بأن الحديث عنها يأتي إن شاء الله عند كلامنا عن الطيور. إلى هنا نستطيع أن نخرج بالنتيجة التالية: أن السمك الذي له قشر محلل، والسمك الذي لا قشر له محرم. زين، والطيور لنفرض أن الطيور المائية محللة، لكن بقية أنواع إلى الآن بقية أنواع الموجودات غير محرمة. لاحظوا كيف المصنف يريد أن يثبت الاختصاص للحلية بما ذكر، ولا زلت أكرر المستدل أو المذكور دليلا لا يثبت المدعى، لأن الذي ثبت إلى الآن حلية ما له فلس من السمك والطيور المائية وحرمة ما ليس له فلس من السمك، لكن كلب البحر، بقرة البحر، مثلا له سباع البحر، حشرات البحر، الأشياء المتنفر منها والمتقزز منها من البحر لم يثبت إلى الآن حرمتها. يعني المدعى، هذا هي مناقشتنا يا المصنف، أنت تريد أن تثبت الحصر والذي أثبته الحليات. صار واضح كلامي؟ أثبت حلية السمك الذي له فلس والطيور المائية وحرمة ما لا فلس له، لكنك لم تثبت حصر الحلية في هذه الأشياء، إذ أن هناك موجودات بحرية أخرى بعد لم تستطع إثبات حرمتها، يعني وحصر حليتها فيما ذكر. إلا أن يدعي المصنف إذا سلمت بأن هذه الأشياء محللة، الآن في الدعوة الثانية راح نثبت له الحرمة. خب، على عين ادعى المصنف في مقام الحديث عن الدعوة، أليلا كلام الدعوة الأولى. الدعوة الثانية وهي عبارة عن حرمة ما عدا ذلك، ذكر المصنف بأن هذه المسألة من المسائل المتسالم عليها بين أصحابنا التي لم يعرف فيها خلاف إلا وسوسة بعض المتأخرين، عبارة صاحب الجواهر، ومراده ببعض المتأخرين المقدس الأردبيلي أعلى الله في الخلد مقامه، فإن المقدس الأردبيلي مال كما سيأتي إلى الحكم بحلية جميع أنواع الأسماك من دون فرق بين ما له فلس وما لا فلس له، وسيأتي إن شاء الله الحديث عنه. خب، وقد ينسب إلى هذا أيضا إلى الشيخ الصدوق. لاحظوا الآن في مقام إثبات الحل له الحرمة لغير الموجودات أو لغير ما له فلس وللطيور المائية، قال المصنف نستدل على ذلك. قبل ذكر دليل المصنف أكرر: أصالة الحل وحديث الرافع أثبت حلية جميع الموجودات البحرية، خرج من ذلك ما ليس له فلس بناء على قبولنا بأن الذي ليس له فرس محرم. زين، الآن بقية الموجودات البحرية بمقتضى أصالة الحل وحديث الرف الحكم بحليتها. نحتاج إلى ملاحظة الدليل، هل يدل في المقام عندنا دليل على إخراج هذه الأفراد عن مقتضى أصالة الحل فيحكم بحرمتها؟ قال المصنف نعم، نتمسك بالتعليل الوارد في رواية له عمار الصاباطي واردة في الباب 12 من الأطعمة المحرمة في الحديث الرابع. محمد ابن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الصاباطي، الثلاثة الأخرى فطحية فالرواية موثقة. قال سألته عن الربيثة فقال لا تأكلها، نهي ظاهر في الحرمة، فإنا لا نعرفها في السمك يا عمار. هذه الرواية دلت على عدم جواز أكل الربيثة. إن قلت بأن هذه الرواية معارضة برواية أخرى دلت على حلية أكل الربيثة وهي رواية له محمد بن إسماعيل بن بزيع في نفس الباب الحديث رقم 3، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع صحيح أعلاه قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام اختلف الناس علي في الربيثة فما تأمرني به فيها، فكتب عليه السلام لا بأس بها. لا بأس بها قرينة على التصرف في ظهور قوله عليه السلام لا تأكلها في رواية عمار، فتحمل حينئذ رواية عمار على الكراهة بقرينة لا بأس فيستفاد حلية الربيثة. بناء على هذا قد يقول قائل بأن مقتضى حمل النهي الوارد فيه موثقة عمار على الكراهة وحلية الربيثة، وبالتالي لا تنفع دليلا لإثبات حرمة الموجودات البحرية غير السمك الذي له فرس والطيور المائية. أجاب المصنف بأن استدلالنا بالموثق ليس بلحاظ الربيثة وإنما بلحاظ التعليل الذي ورد فيها وهو قوله عليه السلام فإنا لا نعرفها في السمك يا عمار، على أساس أن الإمام يقرر ضابطة كلية مفادها أن الذي يحل من البحر هو السمك لا مطلق الموجود البحري، فما كان من حيوان البحر من السمك فإننا نبني على حليته، ما لم يكن الحيوان البحري سمكا يحكم بعدم حليته. فيستفاد من التعليل المذكور في المقام أن الحلية لخصوص السمك لا مطلق الحيوان البحري. أقول يبتني تمامية الاستدلال على أساس أن المذكور علة وليس حكمة. إذا كان المذكور حكمة الحكم فلا يمكن التمسك بها، إنما يتم الاستدلال لو كان المذكور علة الحكم، والعلة يدور الحكم مدارها. فنقول لا نعرفها بالسمك أن علة الحرمة انتفاء عنوان السمك عنها، فكل من انتفت عنه هذه العلة زين نبني على حرمته، كل من اشتمل على هذه العلة نبني على حليته. أما إذا قلنا بأن المذكور حكمة وليس بعلة لا يمكن الاستدلال حينئذ. هذا أولا. ثانيا سلمنا بتمامية الاستدلال بما ذكر، إلا أننا نمنع سلمنا عفوا بكون الوارد فيه تعليل وأنه علة، إلا أننا نمنع من إمكانية الاستدلال به على المدعى، وذلك لوجود روايات أخرى دالة على حلية الموجود البحري مطلقا. صحيح الزرارة واردة في الباب رقم 9، لم يتعرضها المصنفات، واردة في الباب رقم 9 الحديث رقم 16، صحيحة الحلبي عفوا. عندنا أو مو صحيحة الحلبي غيرها بعد رواية أوضح. صحيحة زرارة أوضح الروايات 19 مو 16 باب 9 19. محمد بن الحسن الطوسي في إسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة صحيح عن زرارة صحيح أعلائي جدا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجريث فقال وما الجريث فنعدته له فقال قل لا أجد فيما أوحي إلي لاحظوا تطبيق الإمام هذه نقطة مهمة فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلى آخر الآية ثم قال لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن إلا الخنزير بعينه ويكره كل شيء من البحر ليس له قشر مثل الورق وليس بحرام وإن إنما هو مكروه. فهذه الرواية دلت على حلية جميع الموجودات البحرية زين وإنما هي مكروهة بل في روايات أخرى سيأتي زين أنه عافه الإمام عليه السلام أو عافه الناس فعافه رسول الله. مثلا رواية حكم رواية 18 لا يكره شيء من الحيتان إلا الجريث. لو قلنا أن الكراهة بمعنى الحرمة يعني لا يحرم شيء من الأسماك فبالتالي دل على الحلية. هذه رواية. عندنا رواية أخرى موجودة أيضا وهي رواية ابن أبي يعفور واردة أظن باب 39 الحديث الثالث. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن حمزة عن محمد بن خلف عن محمد بن سنان. محمد بن سنان في سندها محل تأمل عندنا على الأقوى. عن عبد الله بن سنان عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أكل لحم الخنز قال كلب الماء إن كان له ناب فلا تقربه وإلا فاقربه. دلت على أن من شئ هو السبعية إذا انطبق عليه أنه سبع فلا تقربه ما لم ينطبق عليه عنوان السبعية فاقربه. هاتان الروايتان وعندنا روايات أخرى لو أردنا يعني البحث تدلان على جواز أو على حلية جميع الموجودات البحرية أو لا أقل في الجملة ما عدا ما كان له ناب بينما رواية عمار زين دلت على العدم. لو أردنا أن نقول المقام مقام معارضة بناء على أن التعليل أن الوارد في ذي الرواية عمار علة وليس بحكمة زين وهاتان الروايتان تؤيدان أنه حكمة وليس بعلة لكن لو سلمنا يمكن أن يتأمل بما يبني عليه دائما وأبدا شيخنا صاحب الحدائق أعلى الله في الكل مقامه وكثير من الأعلام أنه إذا تعارض خبران أحد الخبرين كان خبر عمار الصاباطي لا يعول على خبر عمار يقولون لأن عمار من الموالي وكان كثيرا ينقل بالمعنى ولا يتقن العربية فكثيرا ما أخطأ في الناقل. في الرواية أن أظن محمد بن مسلم جاء إلى أبي عبد الله عليه السلام فقال أنت قلت لعمار النافلة فريضة ففزع أبو عبد الله فقال ما قلت ذلك قال إنه يحدث بأنك قلت قال قلت له إن الله يأخذ من نوافلكم فيضع في فرائضكم إشارة إلى ما هي الرواية المروية عن إمام الله زين العابدين ما إن الله لا يقبل من صلاتك إلا ما أقبلت به عليه بقلبك زين فهذا أكره حدث بأن النافلة فريضة فيجيبون دائما أن عمار لا يستوعب لكونه من الموالي أو من الأعاجم فبالتالي لا يستوعب اللغة العربية فينقل بالمعنى ويخطئ. فمثل هذه رواية من الروايات ربما التي يقع فيها الحال. لو قلنا بعدم ذلك فحينئذ المقام مقام معارضة إما أن ترجح الروايات التي دلت على الحلية بقول مطلق، خصوصا بتطبيق الإمام عليه السلام على أساس أنها موافقة للكتاب، فتقدم هذه الروايات حينئذ ويلتزم بمفادها، أو أن يقال بالتساقط فنرجع إلى الأصل الأولي، الأصل الأولي هو أصالة الإباحة فيقتضي الحلية أيضا، أو يمكن أن يقال بجمع عرفي بأن رواية عمار ظاهرة ورواية زرارة نص، ولا ريب في أن النص مقدم على الظاهر. النتيجة التي نصل إليها أن ما عليه صاحب مجمع الفائدة والبرهان صاحب الله المقدس الأردبيلي مو فقط حلية الأسماء، القول بحلية جميع الموجودات البحرية والقول الأقرب بمقتضى الصناعة. فحصر المصنف للحلية في خصوص السمك الذي له فلس والطير المائي دون البقية بحسب القاعدة والصناعة محل تأمل بل مانع، والذي يساعد عليه الاستدلال هو الالتزام بالحلية في الموجود البحري بقول مطلق، والله سبحانه وتعالى أعلم. الكلام بعد ذلك في الأسماك. ذكر المصنف، وكلامي واضح، ذكر المصنف بأن المحلل من الأسماك ما كان له فلس، وأشار إلى أن التقييد بكونه فلس بكونه ذا فلس هو المعروف بين أصحابنا، أعلى الله مقامهم وأنار برهانهم. وهذا المعنى مما كاد، أو هذا الحكم كاد أن يكون مما تسالم عليه الأصحاب، والأشهر بين أصحابنا الحكم بحرمة كل ما لا فلس له. طبعا القائلون بحلية السمك الذي له فلس لا يفرقون بين ما بقي عليه فلسه بعد إخراجه وبين ما سقط عنه فلسه ولم يبق عليه، كما هو المعروف في مسألة الكنعت أو الكنعد تعبيرنا، لأنهم يقولون سمكة سيئة الخلق إذا وقعت في الشرك ألقت ما عليها من فلس، وأيضا احنا بتعبيرنا له أهل الخليج الصافي زين، الكلام هو أيضا نفس الشيء بالنسبة إلى هذه السمكة. على أي حال لا فرق عندنا في هذا الأمر. الكلام في أن المراد بالفلس عبارة عن الورق أو الحراشف أو الحساء ما يسموه بتعبير العامي. الآن كلامنا في كيفية الاستدلال على هذه المسألة واعتبار أن يكون السمك مما له فلس. نتكلم في المسألة، المصنف طبعا ورد في المسألة كالتالي، المصنف ورد في المسألة من خلال استعراض الأدلة الروايات زين، وأشار إلى أن الروايات على طائفتين وكيفية علاج الروايات. في تصوري أن حق المسألة ما دام المقام مقام تعارض أن يبحث كالتالي: الأصل العملي، العموم الفوقاني، ثم الأدلة الخاصة. ولذا أنا أتصور هذا البحث ينبغي أن ننقح مقتضى الأصل، ثم أن ننقح مقتضى العام الكتابي إذا كان عندنا عاما كتابيا أو عاما روائيا، ثم بعد ذلك ننظر الأدلة الخاصة. ليش؟ طبعا الكثير قد يتصور أننا لسنا في حاجة للتعرض للأصل أو للتعرض العام الكتابي ما دام المقام مقام أدلة خاصة. أقول ما دام المقام مقام تعارض فلا بد من تنقيح الأصل ومن تنقيح العام الفوقاني، سواء كان كتابيا أم كان روائيا أم كان إجماعا أم كانت سيرة. يعني لا بد من ملاحظة العام الفوقاني الناجم من الدليل الإشكالي وملاحظة الأصل العملي ثم ملاحظة الأدلة الخاصة، وهذا ما يأتي عليه الكلام إن شاء الله والحمد لله.